والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره، فقال حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا ابن وهب أخبرني. هذا ما نسمع الأذن على ما تقدم من الإشاء، صرح بالإشاء هذا من صرح هنا، ولكن عمر قيل أنه سمع من أبيه إنه داخل وقت كبير، سمع من علي أيضا، وعلي من عزب عن الزبير 4 سنين تقريبا. ثم قول أحمد كان يحدث ظاهره الاتصال. نعم. فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراج الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا لذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه احمد والجماعة كلهم من حديث الليث به، وجعله اصحاب الافراح في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الامام احمد في مسند عبد الله بن الزبير الله اعلم. والعجب كل العجب من الحاكم ابي عبد الله النيسابوري، فانه روى هذا الحديث من طريق ابن اخي بن شهاب عن أمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ذكره، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه، وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي وهذا يدل على وجود التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه لنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته من حكمت به السنة وما دلت عليه السنة والقرآن، فهو الواجب الرضا بذلك والتسليم له، ومن حكم به الله ورسوله قدر التسليم له والانقياد له. والواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء ثم يرسل إلى جاره، قال اسقي يا زبير ثم أصل الماء، ما اسقي يا زبير ما تيسر ثم أصل الماء، كان أحدهما فوق الآخر من السراج، كان الزبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على إلى جاره، يعني من غير استيعاب، ثم أمره أن يفرض ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصاري ما قال من كلمة سيئة وأن كان ابن عمتك، فإن هذا معناه التهمة وأنه حافى من أجل أنه ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الشنعة تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بغضب عليه الصلاة والسلام، هذا معناه أحفظه وأن يغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تاما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر إلى وصول الجدر التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يمشي إلى جارب فيكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه أو من رواية عروة عن أبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيحه في مواضع، يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمن الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك وأن يكون بقلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالواجب طاعته حي وميت عليه الصلاة والسلام، ومن قياد شرعي حي وميت. نعم. رواية الحاكم عن عبد الله بن زهير. أنا استنكر من رواية ابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. ضعيفة. ابن أخي الزهري في كلام ولا لا بأس به جيد في الجملة. نعم. استغرب أن الصحابة من الطريق لم يخرجه. معناها قد خرجه البخاري. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي بن دحي حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي، وهذا يدل على وجوب التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه لنفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته ما حكمت به السنة وما دلت عليه السنة والقرآن، فهي الواجب الرضا بذلك والتسليم له، وما حكم به الله ورسوله وجب التسليم له والانقياد له. والواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقاد لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء ثم يرسل إلى جاره، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، ما يسقي يا زبير ما تيسر ثم أرسل الماء، كان أحدهما فوق الآخر من السراج، كان زبير أعلى يسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، إنما أرسل أمره ويسرب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصاري ما قال من كلمة السيئة قال أنك لابن عمتك، إن هذا معناه التهمة وأنه حافى من أجل أنه ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الشنعاء تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، هذا ما أحفظه أن يغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تاما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر، إلى أصول جدر التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يرسله إلى جاره ليكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله الزبير عن أبيه أو رواية عروة عن أبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح من واضع يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمن الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك وأن يكون بقلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالواجب طاعته حي وميت عليه الصلاة والسلام، والانقياد لشرعه حي وميت. كان استنكر من رواية أن هذا كلام رواية ابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. ضعيفة. ابن أخي الزهري في كلام ولا لا بأس به جيد في الجملة. نعم. استغرب أن الصحابة من الطريق لم يخرجه، معناها قد خرجه البخاري. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحي حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان. بركك في كلام جماعة الحاتم، والعجب كل العجب من الحاتم. العجب كل العجب والله، والعجب كل العجب من الحاتم أبي عبد الله النسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن آخر النسيان عن عمه عن عروه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجه فاني لا اعلم احدا قام بهذا الاسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن اخيه وهو عنه ضعيف. ابن اخيه رواية أحمد المتقدمة قبل هذا القليل رواه الإمام أحمد قدم من قليل ثم لديه ابن حزم هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير قبل شوي أو سطر قال الإمام أحمد سطر أو سطرين وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه وصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا سعيد عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن لبس هذا المقصود أن روايته من طريق ابن أخيه هي اللي مسكنها لأن الناس روى عنه ابن عمر وصعيب سمع غير ابن أخيه قال روى عنه صعيب ولا بأس في نفسه لكن لعله له أوهام عن عمه شوف الأخ الزهري محمد عبد الله المسلم تغير هذا الله ما تدري من أرقام الحاكم يقول لهم بخرجاه لا الحاكم ولا بخرجاه بس ظاهر كلام المؤلف ما اعترض عليه فيها اعترض عليه في رواه من طريق من أخي الزهري ولا هو عليه اعترض أيضا من جهة ولا بخرجاه نعم لأن خرجه البخاري ما قال خرج من خرجه مسلم يعني الاعتراض عليه من جهتين لكن من كثير من الرواة لاحظ سات رواية من حديث من أخي الزهري نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم الله قصد العتب الآن لها سند قصد العتبين ذكر الذهبي الجماعة أنها لها سند مظلم لا صحة له نعم عن العتبي نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الشيخ ابن القيم في رد على الجيز كان التأسيس ذكرها غيره نعم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا ومن ذكر ضعيلة الجليلة نعم هذا الشيخ محمد محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهام من السابعة مات سنة 52 وقيل بعدها الجماعة كان مقتضى كلام الكثير لا عن سيء كان عمه لم يضبط حديث عمه نعم عن المؤلف أنبه عليه هنا أقوم أنبه عليه هنا كأنه عن عمه على غير السبب نعم